الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إن شاء الله أيضا رقم كيدو إيها إشان يكونت سورة ضحى كم إذا بودرسيين نكب الله بني meeshii aynu ka nimid oo Allah inaga abuuray iyo meesha laynoo celin doono baa Ilaahay inoo tilmaamay. Ilaahay wuxuu leeyahay minha ardada xaggeeda khalaqnaakum idinka abuuray. Reer bani aadamow, ardada xaggeedaan idinka abuuray, turaabkaan idinka abuuray. Aabihiinii aadam ee u horreeyay aan turaabka ka abuuray. Wa fiiha ardada dhexdeeda nuciidukum idinku celin doona. Cinda mawtaakum markii aad dhimataan meesha laydinku duuda waa ardada joofkeed. Waminhaa ardada xaggeeda nuxiidukum idinka soo saari doonaa taaratan ukhraa maratan ukhraa saan markii horeba ardada idinka soo saareen idinka abuurnay yaan mar kale oo labaadna ardada xaggeeda idinka soo saari doonaa waa bacdiga quburaha marka la iska soo saarayo. Marka iyadaa laynaga abuuray, iyadaa laynagu aasi doonaa, iyadaa laynaga soo saari doona. Minhaa min alardi baan خلقناكم إذن كابور نيدادو وفيها أرضادا دحذيدان نعيدكم إذن كعلن دونا عند موتكم ومنها أرضادا حقيدان نخرجكم إذن كسوسار دونا تارة أخرى مرة أخرى مركلة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم من الأرض خلقناكم أيها الناس وإليها تعودون بعد مماتكم مركا دمتان كدب نماشا ذو النقوطان وحق أرضها فتصيرون ترابا عيد باب النقوان إسان مركا الله يدين عاصم. ومنها أرضها حق إذا نخرجكم إذن كسو ساري دورنا تارة أخرى مرة أخرى ومن الأرض نخرجكم مرة أخرى للبعث والحساب بان إذن سو ساري دورنا. انت اكدب قصدي فرعون يا نبي موسى اسكو قبصتي با الهي انو غورهم او انت واكين نري الذي جعل لكم الارض مهدا انت اس ادله به هي توحيد كلا انو برايب اصل مسلي با لو سو نوقي او قصدي سورته اي ام جورتيد او تيلي او نبي الله موسى يا هارون يا عدوي إلهي فرعونها ويحسكو قبصد إلهي وحده سبحانه وتعالى ولقد حقيقة أرينا وان أرقسيني هو فرعون وان أرقسيني آياتنا آياتها النقي معجزوين كأها النبي موسى النبي هارون أن كل جني ينتصمي كلها آياته رمبا تصمي فكذب وابيني وأبا وديد أنه أقبلك وأبا وديد أنه أقبلك ولقد حقيق أرينا وأن أرقسينيه وفرعون آياتنا آياتها النقيب أن أرقسيني كلها والله لقد بصرنا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوة موسى من العصا واليد والطوفان والجراد وصائر الآيات تسري سقالك آيات وزن توديك فكذب وابيني وأبا ونديدي كذب بها مع وضوحها وزعم أنها صحر وصحر بويلي وأبى الإيمان إيمان كين ودي هي وطاعت لعتوه واستكباره قال فرعون وحي معجزته آياته مركو أركب انتو بيني أعوديلي يجاجادا كالكدري قال وحي لفرعون أجئتنا من نوتي بموسو لتخرجنا إنا نقصار تأوغيد من نولتي من أرضنا أرضنا نظر مصري ونكسننا نغا قادو ونغا سارت مياد نوغو تمي بسحر كان أرنغا سارت ونغا قادو يا موسى موسى فقال نمك لما يسيد نغا قادي دولك سحر كاغن كادي إنا دولك نغا قادي كان مياد نورتم تايير مينو قال فرعون بايري أجئتنا من نوتم موسى لتخرجنا لكي تخرجنا إنا نغا سارت ونغا بحسو من أرضنا أرضنا نظر مصر بسحر كان أدنكك سارتو أدنكك قاطو يا موسى موسى فلنأتينك فلوالله ينأتينك وانكورا إمن دونا وانكورا إمن دونا موسى بسحر سحر ويين بانكورا إمن دونا ومذله سحر كاقوان كلا إلا وحنا ذلك إنا أدنكك قاطة أدوني وسحر مذوي وسحر كاقوان كلا نكورا إمن أنه آياتي يا معجزتي بالسحر كشيكي قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك فلوالله نأتينك ونقول إمن دوننا ونقول إمن دوننا بسحر سحر وين ومثل سحرك أقل مد إيه فاجعل موسى ويال بيننا أنك إيه وبينك أذيك نحذينا موعدا بلنقاذ نوسمي لا نخلفه ما قوليلينا نحن أنه بلانتا فما قوليلينا بلانتا وانفرنينا ولا أنت أدوكنا ما قوليليسي مكانا ميل موعد إنه قدك سوا وأنكس منا قولا ولما إيمان كرتو إسوك ياري كرتو قولنا أن نبكو أهل وصد النبي موسى ندونا ييب ميل فقارو هوي وددك اللي سبوكينا يوم محفلة إنه معجزدا كم موجيو ساسو النبي موسى النبي هارو ندونا ييب فرعون با إلهي سلاك يرس فلنأتينك بسحر مثلي وانكورا إمانا إنا سحر وين أوكاك أوكلا إيه فاجعل بيننا وبينك موعدا بلان إن أوقف أضوك موسو فاجعل يال بيننا أنك إيه وبينك أذيك دحذي أن موعدا بلان قط نوالي ووحو هاي إيه برهان كيس أوكينو بلان كامركا مكا عوضو لا نخلفه نحن أنه بلان كامكو بيالين وبلان كابح مين ولا أنت أضونا موسو كبح ميسي مكانا ميل إنه وقالك بلنكا سوى انددكو يكسي ميهن ووسطه قال موسى عليه السلام وحي موعدكم بلنقاتكين يوم الزينة ومالتا قرحة مالتا قرحة يدس قرحسان مالتا ساب بلن إنه إيوه وأن يحشر الناس ضدك إلا سوى جمعيه ولا سوى أروريه لوحا وقت برقاء ومالنجلنك يدهرا قلب إيهبين إيهمايا وقت الليلة وقت بان وين إيهبين بانقاد أحمرأيه برقع ضدك الله يسوك يعني عنده ضدك وحكو أركي وحالي اليوم الزينه وما العيد وقال إن نايد أو فراعنا ضي ضدك أسو إنت إن شغوينك إنت جانس لك قاطو أولا اللي بستو يا ميرها لحرون جي ويوم عدلاء وحبار الشرع يوم قران شغوينك يا مالين جانس لك وضا قاطئة ملك مالين تأسقل حين تأسر رحاطة ومالين تأبو الموعد كيف weliba barqada dadka in la isu keeno dadku indhooda si wax ugu arkaa waxa la leeyahay maalinta iyo miisiinaha oo ciidul magaran haysay kufaarka ahay waxayba ahay dalalay iyo maalinta hadan caashura la yiraa oo bisha muharram la yiraa ay 10 ka muslimiintu ay soomaan ballankaas u qabtay nabi muuse fir'aawn baana qabay falanatiyannaka bisihrin baan kuula iman doonaa oo midlihi kaaga oo kala falanucaarilannaka bisixrin midla aladii jiita bih liyadaara linnaas annaka saaxib faj'al baynana wa baynaka mawcidan ballanqaadi noo samee cayin lanaa waqta ijtimaaci noo cayin laa nukhlifu nahnu walaa anta annaga iyo adiga midnama guuryeelayo makaanan si wan weliba meel sawo dadku lagu simanyo wasal لا نخلف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من جهتك ويكون بمكان معين ووقت معين قال النبي موسى موعدكم بلنقاتكين يوم الزينة ومالنت قرحد اشرح هذا اشغل اي وحبرشد اي وحول بلغن نستو يوم عضله يوم مالنت فصحا وان يحشر الناس وان دتك لا سو جمعيو لا يسو كينو دوحا وقت برقاء ومالين جلن كيد هورا موعدنا للاجتماع يوم العيد يوم من أيام أعيادهم وأن يجتمع الناس في ضحى ذلك النهار إنما عين ذلك اليوم للمبارزة ليظهر الحق حق إنه مغضوع يدك عنده هذا وحكو أركان ويزهق الباطل باطل كنه بربره على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقدار ما لمها كان شقي يحبال لهم كلمة غيّة يموت ساسو أدور تيم مالنت مالن عيد أبيه go'aanka baa la qalaatay la kala qaatay waa lagu kala tagay nin walba soo diyaar garow way waxa xuji iyo burhaan haysto fatawalla fir'aun baa jeedsaday ballanta markii la magacaabay yu jeedsaday fa jamaa wuxuu soo kulmiyay oo soo ururiyay kaydahu ay sixirahu waxa la wuxuu kayd iyo sixir hayay iyo inda suraadin iyo taqyiira يسوعي يسوعك ثم انت كذب اتاي موعدك يا بلنقاتك يا اسوغ سحر بدن وته يسوع حال دي فرعون فتولى وحاجت لي فرعون باجت لي او بلنت الله تري فجمع وهو جمعيه كيده مغريسي يا سحر ديسي ثم انت كذب اتاي من موعدك ويم قال وحاو يري لهم سحر دي موسى نبي موسى ويري ويلكم هوجين لا تفتروها كو ابو رنينا على الله اله دشيس كذبا والاله يكب ان ابو رنينا واله كلها عابدين واله كلا جره رنينا اله كلا مجري هداد سدا يشان فيصيتكم الهي باذن هلاك وهداد الله كب ان ابو رتان واله كلا عابدان فيصيتكم الهي باذنكم هلاك بعذاب عذاب باذنكم هلاك وقد خاب وحا هوغي من افترى نكي بين ابورتي يا إلهي كبين أبورتي ووحان جيرين شيغي كابا مقرن سيهوغي وقصاري وقد خاب من افترى فتولى فرعون باجيت سذي فجمع كيده سحر كيسي يمكه يبسو سو جمعي ثم أتا بلانتي بؤيم سو ديار قرب انصرف فرعون فجمع السحارة ثم أتا الموعد ومعه السحارة ساحرين تيسوغوا يو أدواتهم غلب كودي يا وما جمعه من كيدنا ليطفئ نور الله نور كان إلهي وحيه يا رسالة يدون يا أين الضمير ابن عباس بايل كانوا 72 ساحرا تضواتا يلما ساحر بأهاي مع كل ساحر منهم حبال وعصي مثل أركا حركية ألوتي وألبو تورام المغرب قال وحاوي لهم سحر ذي أفرعون وتي موسى النبي موسى دعوة أبندق يبايل ويلكم هوجين لا تفتروها كو أبو رنينا على الله إلهي دفيس كذبا الله كبين أبو رنينا هو إلهي بشريك له رنينا هو إلهي بولد له رنينا هو إله إله كلاجرة هو وهليها رنينا هداد صدع تلاهدان فيصحتكم إله بإذن هلاقيا بعذاب بإذنكو هلاقيا قال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون وإلكم هو قيني ألا تختلقوا على الله الكذبة إلهي كبين أبو رنينا هداد كبين أبو رتان فيهليككم وإذن هلاقيا ويستأصلكم بعذاب هائل وقد خاب وحا هوغي من افترى نكي بين ابورتي الهي كبين ابور خسر وهلك من كذب على الله وأنسيحي قدم اللهم النصح ولله يكون بين أبورنا لعلهم يصوبون إلى الهداء نهنوك رسول الله نصيحة هذا صوبا لك فتنازعوا ويتودين سحرة بينهم لحظوا دي بيتودين فتنازعوا ويتودين سحرة أمرهم أمر كودي بي بينهم لحظوا دا كودودين وأصروا وحي قرصدين النجوى فق فقيي فقيان بي قرصدين فقودين وأسد كسو بحي واكو قالوا وحي لهم إن هذان لبضني مسيهرون بأجيدان لصاحراني والله بصحر لي إن هذان لصاحران يريدان وحيدون أيان أن يخرجاكم من إذن كساران من أرضكم يجيب أسر ترسي أيو إسر قرين أيو ذلك إن إذن كساران ويصحر إذن كساران بيدون أيو إن هذان لبضني لصاحران والله بصحر لو يريدان وحيدون أيان أن يخرجاكم من إذن كساران وإذن كبحيان من أرضكم أرددين بسحرهما سحر كودنا إذن كسارا أو يذهبا إلتهقان بطريقتكم شرفتين المثلاء إيسا الرئيسا شرفتن إذن كأرددين ما أنت ضلك مضحيا ما مريالات كتهين إن أيو قاتان بدون أيان إذن انقلابان دولة نمدين انقلابان ساسي وجيد كرسي قاية اللوين الدين لموين ويذهبا إنا إلا تقام بيدون أيام بطريقتكم دريقة دينا يدولة نمى دينا المثلاء يسرس فأجمعوا كلمية كيدكم كيد كيني يسحر كيني يكارت دينا كلمية ثم أتوا إمادة وقرونك لسكو حجين يا إمادة صفا حالات صفوف إذن قو صف صف أصعلا وصحرض يا إمادة وقد أفلح اليوم ما أنت وحالي باني من استعلا نكي سرية إحجاد إي أدلة الله إصلاف سنة يكو سرية كسالي بان بيلي وارهم توضي يكو باطل بيولا جيدان وإذن كسر كو سرين بيلي حقيقة سواء قدف لحال يوم من استعلا والنبي يعد الرعصا واي واسدى حالكم قدف لحال يوم ما أنت وحالي بان من استعلا نكي سرية إحجاد إي برهان كلا إصلاف سنة كسرية فتنازعوا ويطودين أمرهم بينهم فلذي سبحانه أهيد بأنتان حجدي أن لا إستافسني يجي ولا حدين فتنازعوا سبحانه أمرهم بيكودودين بينهم وأسروا ويقرصدين أن نجوا فقد اختلفوا في أمر موسى فقال بعضهم بأي ما هذا بقول الصاحب وهذا كان هذا الصاحب معك هذا الكي هو رأي النبي يقولي قال اللهم موسى وإن لكم لا تفتروا على الله كديما فيصفتكم بعذاب وقد خاب من افترى يا ذلك سحر ذي قيبت والقلبك كقد عي مكابر يقول هذا الكي هذا الساحر معه ساحر هذا الكي تنكا لمهلكم ما هذا بقول الساحر وأخفوا ذلك عن الناس ذاتكين ويكقري وأخذوا يتناجون سرا فوصل أوفقه قالوا وحيدين أوفقوا ذي كسوا بحي إن هذان إن هذين نوال أغير إن هذان لبضني لبضي النبي بوجهدان لصاحران ولا بسحر له يريدان وحيدونيا أن يخرجاكم إن إذن كساران من أرضكم أرددين المصر بسحرهم أنا إذن كسارا ويسلين هجلين يعني يجب على استرسي قالوا بعد التناظر والتشاور ما هذان إلا صاحران يريدان الاستيلاء إن إذن كغالب نقدام بيدونيا على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا الصهر ويذهبا إنا إلا تقام بيدون أيام بطريقتكم شرفتين المثلاء إيسا الرئيس غرضها إفساد دينكم دينتين إنا فساديا بيدون أيام الذي أنتم عليه والذي هو أفضل المذاهب والأديان زمخشري بايل والظاهر أنهم تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب القول مركابي السلائل إن هذا أنا لصاحب فكانت نجواهم في تلقين هذا الكلام هذا الكائن يسول قين أيام وتزويره يسقر حين أيام خوفا من غلبة موسى موسى إيه كأت كاريا وهارون بيك بقيا لهما وتضريدا للناس ذات كي كفوين أيام من اتباع ما موسى هارون للرع فأجمعوا كلمية يجمع إسلام كيدكم وشركيني سحركيني يا كيدكين صو كلمية ثماتوا إمادة وقرون كلي سكوت جينا يو إمادة صفا حالتي صفوف هبق موسى يدك وصف صف الصعرة إلا ما تكبد أنت هنا إمادة وقد أفلح اليوم ما أنت وحالي بأن من استعلى احكموا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا وارموا عن قوس واحد قاسك لي فوقا ثم أتوا إلى الميدان مدارك يا مقرنا زقرون كالإسكف جينا يا إمادة مصطفين إذن كوصففة ليكون أهيب إن لدن كهيب في سدور الناظرين وقد أفلح اليوم من استعلى فاز اليوم ما أنت وحاقوا ليس من على وغلب مفسرين توحي له أرادوا بالفلاح يبو حيول الجيدة ما وعدهم به فرعون ومن الإنعامات العظيمة نعمة يحول بضن الصين يا والهدايا الجزيلة مع التغريب سجن يودوان أيام والتغريب كما قال تعالى قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أبا المرين مالينا إن كنا نحن الغالبين بين هدان أتكعنا أنه قال نعم أبا المرين بالذين وإنكم إذا من المقربين قالوا وحي لنسو حرق موسى يهارون دواب ديار يوم قالوا وحيدين سحرادي يا موسى موسى إما أن تلقي إنا توتد وحاتور أولئي وحبو توربان ومقالي أذوق وحاتور إنا توتد وإما أن نكون أنه إنا نهان أول من ألقى دول وحتورك أهري إنا نهان الله وضعك لطور سحرادي وحيسك لك يعني من بلاء ومبقين إياه وإلا أهري إنا أهريان أنك لجعلي موسى أما وحاتور أذوق توب أما أنك أنه هرين أنه طور سيدا بين نبي كويل قالوا سحرض يا موسى إما أن تلقي إنا توتد أشال الشيخي يلي أربو طورا وإما أن نكون أنه إنا نهان أول من دولك أقوه رأيو ألقى طورا إياو حركي أولي سيدانو نقش الحد بي وادانو منتهي مغلين أربو طورا يا سحر كودو أولي حركي يبو كسميزي قال النبي نوحي عليه السلام سأقوه كالسون إلهي بل ألقوا طورا إذنك وحا طورا إسا أنه أنكو ضمبايا إذنك وحا طورا إسا طورا إلا هدو النبي الرئيسي وحيوران لهاين أنك وحا نسوى دميان العقا وانا العبرية قال بل ألقوا طورا وحا طورا إسا وي طورا فإذن إسلا وقتك حبالهم حركو هودي إيو عصيهم أولا هودي يخيلوا وحال موتين إليه إلى موسى نبي وحال موتين إياه من سحرهم لأجل سحرهم سحرك إليه مدين درادي وحال موتين يا أنها تسعى إلى أردية حركه يوحي ألوها يا سورة أبي سوح وضله وصاع سفر فورة يولقون تصاع سورة نافة يوغران كيب يوحيي يا لمودادتك عنده هذه بيساء أسرة حادية وحقيقة لما ذاتك عنده هذه بوحي موتية مدارك يوغران كيب دنائن وضع أبي سي وصاع أول ملبسان يا قالوا وحيلهم سحرض يا موسى موسى إما أن تلقي أدوك إن يهدد واحد هديس وإما أن نكون أنه إنا نهان أول من ألقى لبداك لطور هدو يظن أرن ولئيق بوضي لمن بلا بيس كدقي قال بل ألقوا نبي قول حبي إذكو طورا وحطورا إسا قال لهم موسى بل بدأوا أنتم بالإلقاء تريد أيديكم باللابة أذاب في عم بين نبقى أولاد نقرين بايد ما هذا النبي اختيار سيين ويدي أما نكاه رأينا أما نقوه رأي أذاب في عم بين أولاد نقرين أذاب تنوح قالي أول فإذا هذا التورين بحله حبالهم حركهودي يو عسيهم أولهودي يخيلوا وحال موتسين وحقيقة لماها وتخيل بإلهك عبرين موتا يخيلوا وحال موتسين إليه النبي موسى وحال موتسين من سحرهم لأجل سحرهم سحر كودا عندها ذاتك السحرين ترادو أنها تسعى إني أرديان ولهن يحركان في الكلام حذف هذا الكوحباك وأنه دل عليه المعنى فألقوا ويتورين بهالك كجرت فإذا تلك الحبال والعسي حركه يأوله التي ألقوها يتخيلها موسى نبي بحمودية ويظنها من عظمة السحر سحر كيسمائيين وين كيسا أنها حياة تتحرك أبسوين رقاقا يو وتسعى على بطونها بوك يدا يعروش يدا كوه دي أرديس المسيح الكوين بها لقاقا دني فإذا حبارهم وعسيهم يخيلوا إليه من سحرهم لأجل سحرهم سحر كوه دي وينا كقبوا أنها تسعى nabigii baaba baqay baa leeyahay beledan fara badan aduu mid kaliya tuureysay beledan ay tuureen armay taadi ku filan weeyda yuu nabigii isi فأوجس وحو قريي في نفسه نفتي سوحو كو قريي خيفة بغدين بو كو قريي موسى النبي موسى موسى هذا دمع فاعل وأوجس هذا فاعل كذلك مالك واحد تلا هذا فأوجس وحو كو قريي في نفسه نفتي سوحو كو قريي خيفة بغدين بو كو قريي موسى النبي موسى كو قريي قلنا وحان لربي هدانه لا تخف موسى وهبقي هبقي إنك أذو موسى أنت أذو ألا على أذا سرية أذا حق حجري أود كسرية أود إله بعدك يكو أود يجون أود سحر وشيطان يوتان أود إله يأود سحر وشيطان إن اسمه قابل كران أود إله بقول هبقى موسى هيس أرى النبي بمثل يبو أهم طلبك يا بشر كتب عديس وحكم إذا مصص أبي سئي وحيارها إن وكبق بني آدم في سوردي balaay sawtaad iyo markaasad garoonkii dhan waxad mooda masiyaabaysiga guguma meedan inuu markaas uu nabiga dabeecadi basharka maqeen bani aadamka ilaahay ku dabeeci iyo nabiga baqay ilaahay baa guubaabiyo dhiga galiyo yiri habaqi ada saray waay fa awjasa wuxuu qariyay fi nafsihi wuxuu ku qariyay khifatan baqdin muusa nabii muusa ay ahassa muusa ba dareemay al khawfa fi nafsihi بمقتل الطبيعة البشرية طبيعة بني آدم كسيده كان يوي لأنه رأى وحو أرك شيئا هائلا وحوين بو أرك قلنا وحان لهدان ربي أهي لا تخف موسى وهبقي إنك أذوه أنت أذوه ألا على أذا سرية وحجده كسرية قلنا لموسى لا تخف مما توهمت وحان أدمودئه أبي سوي أبي سوي ما هي وإن رسول رحاضين هكبقين فإنك أنت الغالب المنتصر أذا غالبه أتكاني أذا نصري هلاي والقي يا الهي الى القي كيد او تور موسى الى وري وش خير كقمت لما تورين موت والقي تور ما في يميني كميك تالا وحا غجرا تور واوشي يدا يميكت كوتي موت ولها يميكت ان لو قاطا سنه موت وما تلك بيمينك يا موسى انا وكان صمر حد ما يني ميكت كجيرتو يا ايات عدينيسا والقي ما في يميني تور وحا غانت هذا ميدي كجير تلقف وحي قران ما صنعوا waxa iyagu sanaciyeen ee sixirka in xaqiiq lahayn bay qurane tur waxa gacantaada mid ku jira inama sanacu waxa sanaciyeen wax weyn ha moodi kaydu saaxir wa saaxir makhigi iyo sharki iyo inda saaxirid inda suraadint wala yuflihu saaxir saaxirna ma liibaano ma guuleysto haythu ataa meeshii yimaadam ilaahay nimu barbar taagan yahay miya laga qaalib noqonaya bal ilaahay soo u dhisay day moraalka nabi muhammad ilaahay baa saulaha قلنا لا تخف عن موسى هبقي إنك أنت لعلى عدك أصري وألقي طور ما في يميني عند هذا بيدك واحد يكون جيل طور تلقف وحيقولن ما صنعوا وحيو صنعين إنما صنعوا وحني صنعين وحوين همودي وكيد ساحر ساحر مكري وحو مرمروجي وهي وحوين أود وين لما ولا يفلح الساحر ساحر كل من ليبان حيث أطاع واصدع ساحر ميلو جوغا بيا ميلو يمادب مقبول يستو سيدي بو يالا نبي موسى وشي ميدي تيسا كجير تيبو طوري انت أبي سوو ينو قطر يا وحي يوعنو ولا اللي قدر مدمد او قرات وحي يو سحر كاية قرام تكو دادية يا مدمد او اللي قدر اي قرات قرام كينا ديوان مال انت يوم يزينا هيدا والا مع فرعون با سرير هلكن الله صورني سراكيش يزي دولي دي سيبا هلكن فردده ما أنت ما قرنا يسوي وحالي لي عد أتكاتون هلا يا جبال لي عد أتكاتون ما أنت هلا رها علي لي هل أنتم مجتمعون محايا سورة سورة قال هل أنتم مجتمعون وشركة متقي يسانو ما قرنا زي ما حال دي ريسا لعلنا أن نتبع السحرة وحان مضلنا هنا السحرة ذرها عن إن كانوا هم الغالبين هذي أتكاذان كجو حي قوانين يساحرين تو أتكان إياه inta wixii oo dhan dhamaysatay sixir haye banaanka yiiyay iyo fircoon ku soo jeedsay afka saagu kala qaad markaas sariirtii uu ku fadhiyay iyo fugna hoosta ka marisay fugna xagga sare ka marisay afka arbay khaar ku soo tii war muusa bi xaqiiq rabaaya baan kugu dhaartay igala hadal buu rabaayadii aan ku rabeeyay guriga kugu kariyay taasan ku daariyay igala hadal ilaahay wad ilaahay ma cid la dagaalami kara إلهي بعدي وألقيهد أتو ما في يمينك يعني هذا مديك واحد كجرا تلقف واحد قرب ما صنعوا حني صنعيان إنما صنعوا حي صنعيان كيد ساحر ساحر مجري ولا يفلح الساحر ساحر لما اللي يبان حيث أتى مركي هلك واحد كجرته سيدي بو يلا إلهي وقتل ما ما أنتو طوري يا وحي أرنم ولا قرب توات فرعون كجوا جيتنيس نمان كيسو حرضها يا سجود دقدقي سجود بقول دقدقيني يا إله رومين فألقي وحال توري السحرة سحرة دي بقولك لو توري سجدا حاليهم هو ساجدين قالوا وحي لي لهم سحرة دي آمنا وحان روميني برب هارون ربك هارون أبو ري هارون صادري وموسى موسانا أبو ري صادري كسان رومينين ربك لجي رب هارون وموسى كسان رومينين فرعون نور كوكا جوائي مكت ragine dalka difaacan loogu talagalay oo saxirka inay ku difaacan loogu talagalay ba markii ba Ilaahay rumeyay oo yiri aamanna bi rabbi haaruna wa muusa way babarku ka jab fa ulqiya saharatu waxa weey nimankani waxay weeyeen niman cilmi badan bay ahaayeen xagga saxirka ay ku cilmi badan ahaayeen noocii saxir ugu dambeeyay bay sideen daqiiqad kaliya markii wax odiyo la fuqsaday ay arkeen يا إياهم ولا تشنين بي وحي فهمين وحي السحر بإنونا أهين أمر سماوي أو رباني إنو يهي بي فهمين ولي ماشو تاقناه بسجود ورأيو دك دك دك دك أيو سجودين بواسطي وحقادات كنت لقبتي وجه قلوك الله قلوكتي يو ربك عبير يا أولي فألقي السحارة سحارة دي بالله طورة قلوك الله قدك سجدا حالا إيه قالوا وحي يليهن آمنا برب هارون بان رمين وموسى برب موسى بان رمين فرعون كحمات حالته حالته كفر حني بين قط تحجج اللي جاءت كاس وما مرمور ذي دق دقني مستعمل يا دو قال فرعون وحي أأمنت مر ما يصير له موسى مر ما يصير يعني دام هو تي الرب وش يجناي ما مر ما يصير قبل أن آذان أنت أنا إدمن لكم إديك أنا إدين إدمن أنا إدين إدمن أنا فصح يك قارني ما يذكر ما يصير موسى وحي وتي أأمنتم له قبل أن آذان لكم waxaan idin sheegayaa inahu muuse lakabiirukum kii idinku weynaa weeye xagga sixirka alladii kabiirka oo calamakum idin baray asixir ninkuma macallinkiinii buu ahaa idinku weynaayo sixirka idin barayo qaybtu idin baray mooyee qayb kale intu la haday yuu idinkaga adkaa qaybuna idin barin yuu idinkaga adkaa inahu lakabiirukum weeye kii idinku weynaa suxaradu kamid الذي كيو يعلمكم إذن براء الصهر بعد الصهر صهر كبركب إذن براء برونا إذن براء إذن كو إذن قارنا مساكين باتين وإذن كو دا داميوي فلا أقطع عنا فلا والله أقطع عنا وانقوقين وانقوقين أيديكم قعميهين يو أرجلكم ليهين انقوقين من خلاف الإسلاف لا في يسويدار بانقوقين ولا أصلي منكم وان إذن دلدلي في جذوع النخل على جذوع النخل جيتك النخل إيه جيت مريتك دوبي دي سقلالاني إنجيجن يعني دي صوص ريو إذن كميدة يعني دي دلدل يعني دي صوص ريو ولا تعلمون واد أغان دونتان أينا نتك النقي أنيقي يا ربك موسى الشيخ إيسان أينا كان نقي أشد أدك عذابا عذاب وأبقى عذاب في سباقي نمية دائنية بدية إنو عذاب كيغا نغلو إيا كان ربي موسى إنو نغلو واد أغان دونتان وهن جباد يدق دقوي وحجاء مأوها إيا أدلة مأوها ناش أدلة إيا برهان بالا ربين لا سنابصر marka xujadi lagaga adkaaday bu murq murq ku hanjabaya yawaan idin lay qala aamantum ma urmaysin lahum muusa wuxuu watay qabla an aadana lakum intana idin idmin ba ona idin fasaxin ba innahu muusa lakabirukum ki idin ku weynaa weeye alladi kabiirka oo allamakum idin baray asihra fala uqaddi anna fala wallahi uqaddi anna wa an gogoy aydiyakum gacmihi inna wa arjulakum lugihi inna an gogoy من خلاف الإسلام فانو قيني يسويدان ولا أصلي بأنكم واردين دلدلي وأميتك أمي الله صورة دلدلات دي صلبي وضفك كاللقو عبسيني ولا أصلي بأنكم واردين دلدلي أون إذن دلدلي في جذوع النخل على جذوع النخل في ذا صواب معنى على في جذوع النخل على جذوع النخل جد كان نخل يا دوب كي سقل لنبان إذن كو دلدلي أون إذن صوصور ولا تعلمون نواد أغان دون تان فرعون هدانهي أينا كان نجي أنجي إله موسى متك نجي أشد أدق عذابا متك نجي عذاب أدق هو أبقى عذاب في سباق نما بدني ما جعاب ويسلطها إنه عذاب إله يوكل هيري كلا ويلط saasuu yidhi marka ninkii. Waxa la yidhi wax cilmi ahoo la barto waxa ugu xun cilmigaa sixir, waana xaaraam barashadiisu cilmiga sixir, iyo in lagu camal falo dadkii la sixraba waa xaaraam. Maca dalika jahligaa ka xun baali cilmigii cilmi sixirka ay saa u liitay ee barashadiisuna ay xaaraam ahayd in lagu camal falo oo lagu dhaqmana ay xaaraam ahayd, waxaa ka liitay jahli. Maxaa yeelay qoomkan nabi muuse ka soo horjeeday oo faraacinada ahaa, kuwii suxarada ahaa, sixirkoodii bay ku garteen waxaan inuuna sixir ahayn, ee amar rabbaaniya wiya waa kuwii sujuudda boobay. Laakiin kuwii juhalada ahaa, muusa saaxir, muusa saaxir maa inta lagu seefgareeyey, unba waxay ku tageen muusa waa saaxir, muusa waa saaxir. Nimankanna cilmigoodii sixirka waxay ku ogaadeen waxaan inuuna sixir ahayn, wax ka tan badan sixir uu yahay bay ogaadeen. Marka jahliga wax ka xumi ma jiro, jahliga wax ka xumi ma jiro. Waayo xalku waa nooca marka hanjabaadda uba la yimid eeg halkaa fiiri sharax. Fa ulqiya saxaratu, saxaradii baa la tuuray oo dhulka loo daadiyey, sujadan xaalay yihiin, qaaluu aamanaa birabbi haaruna wa muusa. Fa alqaa muusa casaahu, muusa horta ushuisii buu tuuray oo fabtalacad waxay liqday maa sanacuu iyagu waxay sanceeyeen. Fa kharra saxaratu, saxaradii baa hoobtay, xiinaydin sujadan lirabbilcaalamiin iyagoo u sujuuday. Lamaa ra'uu markay arkeen min alaayati albaahira, ibnu kathiir wuxuu yidhi lamaa ulqiya muusa alcasaa, lamaa alqaa muusa alcasaa markuu ushii tuuray, saarad waxay noqotay sucbaanan gungume, cadiiman oo weyn, haa'ilan oo laga boqodaa qawaa'im oo afar adin adima leh, wa cunuq luqun dheerna leh, wa ra'sun madaxana leh, wa aldaraasun gawsa leh. Fa jacalad waxay gudagashay tabtalicu inay liqayso tilka alxibaar, intay suxaradu xarka isu keeneen iyo walcisi iyo ulihii, xataa lam yabqa lam tubqi shay'an, shayna mayna baaqiyeen ilaa ibtalacad way liqday. Wannaasu yanduruun, dadkii garoonka joogay saasay u dhowrayaan, ilaa dalika cayaana nahaara. Falamaa cayana saxaratu dalika markay arkeen oo washaahaduuhu, calimuu waxay ogaadeen cilmal yaqiin, cilmi yaqiinaba waxay ku ogaadeen anna haadaa laysa min qabiili sixir, waxaanu muuse watay sixir inuun ahayn iyo walxiyali xeelad, wa annahu xaqun inuu yahay, laa miryata fiihi shaki una ka joogin. Fa cinda dalika way waqacuu sujada lilah, u dhaceen dhulka iyagoo ilaah u sujuuday. Faqaamat almucjizatu, mucjizadii baa istaagtay, watallaxa alburhaanu, daliilkii iyo burhaankii baa cadaaday, wa waqaca alxaqu, xaqii baa sugnaaday, wa badala sixiru, sixirkii baa buray. Cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi kaanuu awala nahaari suxaratan, qoladani gelinkii hore saaxiriin bay ahaayeen oo dalka inay sixir ku difaacaan baa loo keenay. Wa fii aakhiri nahaari shuhadaa, maalinta gelinkii dambena shuhadanimay ku leedeen. Qaala fircoon wuxuu yidhi aamantu, ma rumayseen lahu muuse, qabla an aadana lakum, intaana idiin idmin, anoon idiin idmin ma iska rumayseen. Innahu lakabiirukum, waa kii idinku weynaa, alladii callamakum sixra, idin baray, ra'iisukum wey, alladii callamakum sixra. Fatafaqtu macahu litadhabuu bimulki, inaad aniga inuu afgembidaan baa doonaysa oo muusa waad la shaqaynaysa. Dadweynuhu leeyahay aan la raacin, muuse oo la raacin, indhaha fakirka dadweynuhu luminayo. Innamaa araada fircaunu biqowlihi ahnaada an yulbisa cala annaasi xataa laa yattabicuun, falaw qadicanna, waan googooyin buu yihi, aydiyakum iyo arjulakum, lugihiin iyo gacmihiina, min khilaafin, fa wallaahi law qadicanna alaydii waalarjul minkum mukhtalifaati, marka hore waxaan gooyin gacanta midig iyo lugta bidix, marka dammana labada kale, wala usallimannakum, waan idin daldali, fii juduuci nakhli, calaa juduuci nakhli, wala taclamunna, waad ogaan doontaan, ayunaa kaanagii anigi iyo ilaaha muuse ashaddu adag cadaaban, midkanagi cadaab adagoo wa abqaa cadaabkiisu baaqi, wala taclamunna ayuha saxara man huwa ashaddu mina cadaaban wa adwab, hal ana aniga inuu yahay am rabbi muusa alladii sadaqtum bihi wa aamantu. Jawaab waxaa laga sugayaa qoladii suxarada ahayd, waa loo hanjabay dil foolxun in la laynayo iyo loogu hanjabay. Inta marka hore lugaha iyo gacmaha isdhaafdhaaf loo jaro, kadibna meydkooda in la daldalayo geedaha dogobka ee qalalan laga soo laalaadinayo meydkooda loo sheego. Ruuxu hadduu qalbigiisa iimaan galana, iimaanka mooye wax kale uma muuqo. Hadalkoodii baa kan. Qaaluu waxay yidhiin, waa qoladii markii hore suxarada ahayd, haddana shuhadada noqon doonta. Lan nu'thiraka, kaa dooran mayna fircownow, calaa maa jaa'anaa, wixii noo yimi, wa min albayinaati, aayada cadcadoo mucjizooyinahoo xaqa, adiga kaa dooran mayno. Walladii allihii, kaa dooran mayna adiga, fadaranaa, markii horebana abuuray annagoon jirin. Ee faqli xukun fircownow, ما أنت قال إن أذوق واحد حكومي يوحد دلي دل إنما تقلي وحال حكومة يساوي كليتة هذه الحياة الدنيا نلشنا الدنيا اللي ده تأين قيمها رهين تأم بعض الحكومة كرتاو نلاين كرتاي ويا آخرنا عذاب يا ذو عذاب يا جنة هيسا مايا مرك واحد يري يري حياة الدنيا الدنيا ما نيجي قوين كرتا سدا بيجي إن أننا وهذا بنكون مقشينين ناي فرعون آمنا وحان رميني بربنا ربنا نجينا أبوري كاسان رميني وحان رميني ليغفر لنا رب إنو نوردا فأوغد خطايانا دنبيال كنجي وما سحر كينا ونغدا فو أقرهتنا أدنقو قصبت أدو عليه دوشيسا ومن السحر يا مدي آتري ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى تانا هدانك أجوابنا والله إلهي با خير خير بضن وهدي الأضيع إلهي با ثواب كيسي جنة ديسي الرحمة ديسي أي خير بضن تهي وأبقى إلهي با عذاب كيسي باقي نما بدن يهي إن عصي عذابك أجا عذابك إلهي با كباقي نما بضن وكدائب نما بضن ساسئ الجواب وهذا لا تقالوا إيهي بالفين قالوا وحيره لن نؤثرك كادورا مين فرعون على ما جاءنا وحي نو يمد او من البينات اياتها هي معجزه النبي موسى نو ودي والذي عليهنا كادورا مين فضرنا ما ابوري اي فقدي ادو حكم ما انت قال واحد حكم الحكم حدنا لين يدا لو يا غمو اسنافداف نو جن اداي كو تعالى انما تغلي يريد بك بقي ما يانا سو ماركتا فقدي ما انت قال بين واحد حكم الحكم اما نصل بي اما نغوغو إنما تقضي وحد حكومي أوكرية هذه الحياة الدنيا نولشنا الدنيا لدمدة أوكرية أم الحكومي آخرا ميضنا حكومي ميو إنا أنه آمنا بربنا بارهما إن ليغفر لنا سيء نوغر دافو ليغفر لكي يغفر لنا خطايانا دنبيالك نغا سيء نوغر دافو وما سحر كينا سيء نوغر دافو أكرهتنا عليه أنه قصبتي ومن السحر سحر جامع عدد بادلك كفر رأي وضدك فرعون باكو قصبين سحر كبرتان وما أكرهتنا عليه من الصغر ونقدر والله إلهي وخير خير بضن وثواب رحمة خير بضن وأبقى إلهي بعدم كيس باقي يدائم وحيكو سيدارين انت إنه حال يشاني من يأتي روح يما دمان انت قيامة ربه ربه أيما مجرما يسوى دنبيلاء وصدع فرعون وأذيق وكراء نك ربه أيما فإن له جهنم نار جهنم اللي إله إليه جهنم مركو قلانا لا يموت فيها نحن يضع لمن مايو ولا يحيى من نورا جانا مركو قال الروح سيانا للي يجيري مدنا هين أو إيري يونقنا ومن يأتيه نيك يمادا وربك أيمادا قياما مؤمنا حاليا مؤمن كوقل عمل سميه الصالحات أعماشي في عفعني سميه فأولئك دول كاس لهم وحيليهن الدرجات العلا درجات كي سرهيه بقول ذا سيلي جنات عدن جنة إسكالي بإليه تجري وحاق القول من تحتها جنة وحاق صورة يده لرت يده أصمري الأنهار وبيال عاني بيه ملا بيه خمرباني خالدين فيها حال جنة كواريا وذلك جزاء من دول جزيه ويسلس يابالك تزكى نبتيس الظاهرات توحيد إيمان أعمال صالحة لك نبتيس كل ظاهرات يا جزيه سلسلس وقال قلبي قود إيمان كنت سرب أقري يين كان نقنين فضل ما أنت قادمي ما أنت محاضم لأنك الله إنك ما يتحامي هذا قال يضان إنك إيمان الله لأنك ما حقيقين قرد الدين لأنك سهر لأنك ما حقيقين لأنك ما دالين عيا ليس هو ليس قس بيني بعلى دريري ضدك سدى بي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ومعجزينك والذي فطرنا عليه ان ابو رينا كادورا من فضل ادو حكم فرعون وما انت قال واحد حكمي فاصنع ما انت صانع انما تقضي هذه الحياه الدنيا نولشن ليدته الدنيا ام بد وحدلي كرتا وادو حكمي كرتا انما ينفذ امرك في هذه الحياه الدنيا وهي فانيه زائله والرغبتنا ماشي عن جعلنا في النعيم الخالد نعمه وارثه الرب عكرمة وحيد لما سجدوا مركي سجودين وإله الرميين أراهم الله إلهي بأركسية في سجودهم منازلهم في الجنة قصورة الجنة كل يهين يا مركي سجود سنائين إلهي أركسية مكاشف إلهي حجابك وقع فلذلك بقالوا ما قالوا إنا أنه آمنا بربنا ما أرهمين ليغفر لنا أصيرنا أقول لها فخضايانا دنبيالك النجي وما سحر كينا أصيرنا أقول لها فأغيرتنا عليه أنه قصرت فرعون ومن السحر سحرها والله إلهي بخير خير بضل وأبقى عذاب كيسي عقاب كيسي أباقي والله خير منك ثوابا وأبقى عذابا وهذا جواب قوله تعالى ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وحيكو دارين انت إنه من يأتي ربه مجرما إنك ربك أيما تقيام هذا يسوى الدنبي لا فإن له بحوليه جهنم نار تسألق عقابي هذا من تتمة كلام السحارة عدة لفرعون بوعديه أن من يلقى ربه يوم القيامة وهو مجرم باقتراف المعاصي وموته على الكفر قال لما كل انت فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا جهنم مركو قرونا نولي يقيري من ماءها لا يموت في جهنم أو فينقل لي عذاب وعذابك وكذبه ولا يحيا منن ولا حياة طيبة نائية ومن يأتيه منك أيما دربك قيامة مؤمنة مؤمنك وقد عمل الصالحات أعماشك ونسنان سمي فأولئك اللهم الدرجات العلى درجاتك سري إليهم كواس فأولئك هم المؤمنون العاملون لصالحات لهم المنازل الرفيعة جنات عدن بيجري دونان جنوين اسكني تجري من تحتها وحاق الغلي الأنهار وبيالبا الغلي تجري من تحت غرفها فوقية وسرورها سريرة هذا أنهار الجنة ومن الخمر والعصر واللبن والماء انتبال خالدين فيها حال كواريا ماكثين في الجنة دواما لا يخرجون منها أبدا وذلك جزاء من تزكى روح النفتي سظهرة وإيماني عمل صالح كظهرة أبل كسوى جنة وذلك ثواب من تظهر من دنس الكفر قال لماذا وسقط هذا إسكال ظهرة والمعاصي حديث باوحه النبي قال الشيخ الجنة 100 درجة جنة وبقل درجة ما بين كل درجتين لبا درجة انت قلنا حي سما كما بين السماء والأرض سما دي أرض انت اسجران إلا أكبر لبا درجة ولبا اسجران والفردوس الجنة فردوس اللي هذا أعلىها وجنة ماشا أوصر ريسا درجة درجة أهم فإذا سألتم الله والمركات إلهي وحويديسان إيسان فاسألهم فردوسا والجنة فردوس اللي إله إلهي ويديس تبويل نبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم إنا نسألك الفردوس يا رحمة الرحيم واسد عمرك تنبيه أودن بأي أك لم تذكر الآيات الكريمة آياته مشيئين أن فرعون فعل بالسحرة لمن كي سحرة آها إنو كفر ما هددهم به إنو لوه يقعمه إسلاف نافقه جي أو أصل بي سميه وقيلها دوشو دي ودلدل يوكا صوصري قرآن حكومة أواقين قد ذكر المفسرون وحي الشيئين أنه أنفذ فيهم وعيده عقابهم شيئين يبفرين فقد دع أيديهم وأرجلهم لقيا قعموا كقوي وصلابهم ودل دل ميدة كودي فما طوع على الإيمان بكل إذن ولهذا قال ابن عباس وحو يري كانوا في أول النهار سحرة ما لدى قرن كيدوه رساحرين بيهاي وفي آخر النهار شهداء شهداء قرن كيدا ما كل انتين بررة يو بارين هيه ولقصد النبي موسى نصعد قال تعالى إلهي وحو يري ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أمرك فرعون ملقيه قال وقت يجي سوده وهذه وهي قصده إلهي بايدي ولقد حقيقة أوحينا وحان أوحيونا إلى موسى نبي موسى أن أسر قدودي كحي أضومضي أن أسر قدودي أما قوري بعبادي أضومضي دان هيبن إسرائيل ذلك مصر كسر وهبين نمو قدودك كسر سيدي بويا هبين بمدوب يقولين هبن إسرائيل أرورتي مبالا صوت وصوت روح هبن إسرائيل يمجو وحفر بضان نواي أهان هبن إسرائيل وقتك لح بقول أو كن بو أهبال الحق وضاك عشانقاتك ناقا يعرور تمول مع ذلك أيها وصاوب بضان هدنا فرعون يبلايد يقود وهي مركي لو إيغو وحي نقونا يا نور روح وكلاي نقونا مركو هنجب أيها وعيسا وقحين واكيلها إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون وكيلها مركو هنجب سيدي بو يالا نبي وصعو ريب بن إسرائيل بو مرقالي دي بيودي كغساري أرورتي بالا صوت وصعو روح ريب بن إسرائيل يمجو فرعون باعيدا كيسي كسو طبقا بصدي مرك وميشو قلقو بدكو خصيف من هويتان ولقد حقيقة أوحينا وحان أوحيونا إلى موسى أن أسري قدي وقدي يقولك كسر مصر بك كسر بعبادي أضام ضيد ree banu israa'iil ee mu'miniinta sidii buu yeelay markay meel xeeba sii marayaan aroortii cadceedu soo baxday yaa fardowleydii fircoon soo gaadhay falrib garaac lahum iyaga u garaac dariiqan wada u garaac filbaxri badda dhexdeeda wada uga garaac dariiq oo yabasan engegen oo yaabisa laa takhaafu xaaladan ka baqaynin muusow darakan min fircoon fircoon u idin soo haleelo idin qabqabto aydaan ka baqaynin walaa takhshaa gharaqan badda inaad ku qarqoontaan oo biyuhu idin dejiyaanna aadan ka baqayn xaggaas aada loogu basliyay suuratu shucare eh markii ay gudoodi ku baxeen yaa fircoonna ka soo daba qaatay mawti markaasaa meel xeeb iyagoo sii marayabuu ma garanaysa sooga badan cas xaggeedaa sarawu markaasay dad nugula bay ahaayeen ree banu israa'iilka oo la gumaysan jiray oo niyada iyo moraalku ka jaban yahay falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrikuun allah haddaa nala haleelay haddaa nala qabqaban waa kan fircoon yay yidhiheen oo iska cabaadeen dad nuguloo laga adkaan jiray bay ahaan jiray qaala kallaa ina macii rabbii sayahdiini waa ka nabi muuse leeyay layna qabqaban maayo rabbi baa macayga oho wuu ina hanuuninayaa dariiqaan ku nabadgelin markaas baa la yidhi badda garaac ushaada qaado badda garaac oo wadooyin sidii laamigii oho engegan baa u kala xidhi fawxaynaa ilaa muusa an adribi casaaka albaxra bu tii un bay tana la macna walaqad awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa muusa an asri guuri oo guuro ku saar bicibaadii addoommaday markii lasoo gaadhayna faldrib garaac lahum addoommadaydi reer banu israa'iil u garaac dariiqan wadda ay maraan u garaac filbaxri badda dhexdeeda u garaac oo ushaada badda la dhac dariiqa oo yabasan engegan oo yaabisa laa takhaafu xaaladan ka baqaynin muusaw darakan min fircoon fircoon inuu ku haleeluu ku qabto ha ka baqin walaa takhsha alqaraq dariiqa usha la dhacdae badda ilaahay kala xidayna inay baddaasi ku dejisena ha ka baqin labiyo toban jilib bay ahaayeen ree banu israa'iilko labiyo toban meelood buu nabigu ushii badda kaga dhuftay labiyo tobankii baa ilaahay wuxuu ka dhigay labiyo toban laami oo sa u kala xidhan maayaddii hoose way qalashay sida dhagaxa oo kale maayaddii dhaqaaqi jirtay saa u socon jirtayna ilaahay baa kala xidhay ree banu israa'iil baa labiyo tobankii jilib baa meeshii galay fardahoodu qoobka sidii waxay buur marayaan bay qoobka dhagax la dhacayay qadhaf qadhaf qadhaf baddii hoose oo qalashay waa ilaahay dhagax ka dhigay yaa farduhu waxay lahaayeen qadhab qadhab qoofka ku dhufanay ree banu israa'iil markii ruuxii u dambeeyey uu xeebta ka baxay ubaddii ka gudbay fircoon oo kibriyay oo faras qoodha watayna oo u soo horreeyey ciidankiisuna faraskiisuu labada jeeni inuu kala baxa uu damcay ciidankiisiina kii u dambeeyey xaggaa badda kaga soo dhammaaday yaa ilaahay baddii amar siiyey markaasay isku soo booday iyadoo cadhaysan ilaawal ba ilaah baa kala xidhay way isku soo booday bas fircoon iyo ciidankiisii hal ninihi kama bixin oo sidii wax u dhacay ka warrama ilaahay baa inooga warramay iyaga hal nin oo yidhi warbaladaasaa nagu dhacday kama hadh waa xaaladda xaaladda ilaahay inooga warramay fa atabacahum waxaa raacay fircawnu baa bijunuudihi maca junuudihi la raacay hadday habeenkii gudoodii magaaladii kaga baxeen aroortii baa laga daba qaatay wey fa atabacahum ree banu israa'iil waxaa raacay oo baacsaday fircawnu oo bijunuudihi maca junuudihi faqashiyahum waxaa daboolay min alyami xagga badda waxaa ka daboolay maa qashiyahum wixii daboolay baa daboolay waxaa idinku caqli ku garanaysaan ma ahee hadalka ilaahay wuu duuduway wixii daboolay baa daboolay wixii ku dhacay baa ku dhacay waa hadal balaaqaysa faatbacahum waxaa raacay ree banu israa'iilkii qaxay fircawnu baa raacay bijunuudihi maca junuudihi faqashiyahum waxaa daboolay min alyami xagga baxarka maa qashiyahum wixii daboolay baa daboolay wa adalla fircawnu adalla wuu lumiyey uu baadiyeeyey fircawnu fircoon qowmahu qoomkiisiibuu baadiyeeyey wamaa hadaa mana hanuuninin ma hanuuninin wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaadi buu yidhi wadda toosan waxaan ahayn idinku hanuunin maayo wadda halaag buu ku hanuunin akhiriya dunlaan baa isugu darma wa adalla fircawnu wuu baadiyeeyey qowmahu qoomkiisii wamaa hadaa mana hanuunin waa sidaa xaaladdu mar walaqad awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadi awxaynaa ilaa muusa bacda an tamaadaa fircawnu fi duqyaan ansir banu israa'iil leylan socodsii min ardi masarna habeennima ka qaxi faldrib lahum haddii laydin soo gaadhana u garaac badda dariiqan waddo filbaxri badda dhexdeeda yabasan u engegan ildrib ilbaxra bicasaak liyasbaxa lahum dariiqan yaabisa yamuruuna calayhi laa takhaafu darakan walaa takhsha darag laydin haleelan ha ka baqin badda oo idin dejisan ha ka baqin luxuuqan min fircoon wa junuudihi walaa takhsha alqaraqa filbaxrina ha ka baqin فاطبعهم فرعون بار راعي بجنوده ولا راعي فغشيهم وحد ولي فرعون يعيدا كيسي من اليم حق بضع ما غشيهم حد ولي بضع فلحقهم فرعون بجنوده ليقتلهم إن الله يرهب بن إسرائيل فأصابهم من البحر ما أصابهم وغشيهم من الأهوال ما لا يعلم كنه إلا الله وحن حقيقة دي سألهم ويعيدك لعقين باكود عين وأضل فرعون بالمي وباديي قومه وما هدا من هنونين أضلهم عن الرشد وما هداهم إلى الخير بين بونا نقضي هذا الكيسيو إلي وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سورة غافر بانو بتقدون إن شاء الله في بنو إسرائيل كإلهي تاسو النعماء وساو قصو النعماء وعدم قودي إلهي ساو أجبي يا إلهي وحياله وكره الله بيني با إلهي الكن نوغا ورمي إلهي وحلي يا بني إسرائيل في بنو إسرائيل قد أنجيناكم وأن إذن كن نبدجلين من عدوكم عدويني فرعونها وأن إذن كن نبدجلين وكان عدويني قصفنا إذا كيسي ووعدناكم وأن إذن كرب الله جانب الطور بورتا لنا عادي الأيمان أميدكتها بورتا لنا عادي أميدكتها إنو نبي موسى النووي ما دونه كتاب توراة لإلى هالك القصي إنو يعني إذن كرب الله ونزلنا وأن دجينا عليكم دشينا مركات كجرتين تيها المنة alaabta sharaabka ee maniga leeyda iyo wasalwa ilbaha bisilay salwada leeyda taaban idin soo dajin qulna lakum waxaanan idin idi furuucuna min tayibati ma razaqnaakum waxaan idin ku arjaanay kiisa tayibka ee xalaasha cuna wala tadqaw fiha ku kibrina oo nicmada salwiga iyo maniga ha ku kibrina hadaad kibirtaan fayaxilla waxaa dagi calaykum dushiina qaldabi arada ila idin ku dagaysa hadaad kibirtaan ومن يحلل عليه منك وكدك غلبي على ضيد منك يكدك تنا فقد هو واه وابتك أسيا واه لكسا في بنو إسرائيل مركي تيها كجرين يا إلهي صباح والبوح إسوى دجين يا من إيا سلو وشراب إيوه الببسي وإن شراب كلي يهراشين كلمين أباهنين وإن يو كارنين وإن كشقين إلهي وحو دعونا وحان إذن كو أرزاقني وناكسن لكنها كو كبرين هداد كو كبرتان عرضا إذا إذن كل لنك عرضا إذن كل عدان ووهو وقتين ونار بكوهو وواهي يا بني إسرائيل هي بنو إسرائيل قد أنجيناكم وان إذن كان نبدلين من عدوكم عدويني فرعون ووعدناكم وان إذن لبالاني جانب الطور بورتا لنا عيدي الأيمان وماشى النبي موسى إله كلها لجري وكتابك التوراة الوسيني بورتا لنا عيدا مدكت ونزلنا عليكم دشرين وحان سود جني المن شرابك من قال إلهي والسلوى البهاء بسل البشن بريتك قلنا وحانا لكلوا عنا من طيبات ما رزقناكم ورألابتان لكو أرزقنا طيب كإيه حلاشا عنا حداد عنتان ودركتان ولا تدغوا فيها كبرين وحد قدبنا فيحل فبسبب الإدغاء يحل ودغوا عليكم دشرين غلبي نهي جوابتي سوية فيحل مضارع النصف الزن وأجوات تصعيه ولا تدغوا فيها كبرين فبسبب الإدغاء يحل أن يحل عليكم دشرين ودغوا غلبي على ضير ومن يحللني كي كدكت عليه دشيس غلبي على ضير فقد هوا وهو ابتكاسي ونار بكوه ابتك وهو هلاك سمي هي بنو إسرائيل بو إلهي سيداي هو هي يا بني إسرائيل بعد خروجه من البحر مركي بضا كبحين كدبوي وإغراق فرعون وجنودهن إلهي وغرق والمعنى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي حصى العظيمة عليكم ساندين كن نعمي حين نجيتكم من فرعون وقومه الذين كانوا يصومونكم سوء العذاب ووعدناكم جانب الطور الأيمن وحان إذن كلاب الله كتاب يدين إنا إذن كسينا بورتا لنا عيدا ميدكتا وعدنا موسى للمناجات وإنزال التوراة عليه جانب الطور سينا بورتا طور سينا إلى جانب كيدا ميدكتا وإنما نصبت المواعدة إليهم ولكون منفعتها راجعة إليهم بل أنت أوحي كنا شيء كتابك الله سينا ينفعي جيسا يا إسكالي ونزلنا عليك كل من والسلوى ورمركا تيها كجرتين وحان إذن سودة جنة من إيسلو رزقناكم وأنتم في أرض تيه بالمن وهو يشبه العسل وشيء لعبه معان وصدي ملبك معان يوصل وهو من أجود الطيور شمبيرها كوه هو ناسم ويا لحم شمبيره البهدوي تفضل منا عليه قلنا وحنا نأكل عنا من طيبات ما رزقناكم وروحنا نذكر رزقنا طيب كحلاش عنا ولا تدعوا فيها سيكون هنا هذا كبرتان فيحل عليكم دوشين وحدك غلبي عرضي لا تحملنكم الصعة والعافية على العصيان لأمري وفينزل بكم عذابي ومن يحلل عليه منكم كدوك غلبي عرضي فقد هوى وهو ابتئوا نار بقوم من ينزل عليه غلبي وعقابي فقد هلك وشقيا وأهلك سموا أهل النار إلهي وحده وإني أنوه هدان ربي أهل لغفار دم داف بضانانا لمن دول بان دم دافا تاب توبت كينا وآمن رمي إله أو عمل سمي عملا صالحا عملا وناكسا ثم انت أكدبنا اهتدى ولبهم وإني أنوه إلى إلهي لغفار بانا دم داف بضان إلهي وغفور وغفار لمن بان غفار أهيون دم دافا تاب توبت كينا يدن بيقو قالك صون نقد يا إلهي أصون وآمن رهم أي إلهي النبي جيسي يا كتاب جيسي وعمل سمي صالحا عملا صالحا عمل وأنا أحسن سمي ثم أنت كذبنا إيه تدا ولي بهنوني كاسا غفار أهي دم بداف بدنا وردوا إلهي رهم أي وردوا توب الله إمادة وردوا دم بداف كيك كفى إيدا إيسا سأسؤال لي سأسؤال لي إلهي هذا توبت بكين ودم بداف هذا كعطن محيس يا كدم بداف روحي له توبت كانوا إلهي دم دافك هو ديسو قالت كيسا قرطو يا ربي إله وقعمها إلهي أولدتو ساساوح لك نافي وإني أنقول لغفار بانها دافت بضنا لمن تاب بانو دافت بضنا وآمن رهم إيه وعمل عملا صالحا ثم اهتدى إني العظيم المغفرة لمن تاب من الشرك إنك كتوبت كانوا وحصون إيمانه وعمله ثم استقام كتوصنا على الهدى والإيمان وفي الآية الترغيب آيات وحي أمدج عليه سين لمن وقع في وهدة العصيان إنك عصيان يدنب كل عي دنب جئن كسر نغضو كتوبتك ببيان المخرج كي لا يأيس روح ينقصني ودنب جئ كل عي ينقصني رحمة إلهي بدنب جئ كواس عصم حصر نغضو كتوبتك ودنب جئ كفقو استغفار إلهي كعطر وما أعجلك عن قومك يا موسى وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.